شرحه الحية العراقي القسم الثالث الضعيف. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولو بفقد صفة من صفاته ولا احتياج لضم الصحيح إليه، فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر ولو قلنا بتباينهما. وإن بسط بغي أي وإن طلب بسط وتركيب لأقسامه ففاقد شرط قبول قسم أي شرطا من شروط المقبول الذي هو أعم من الصحيح والحسن وهو ستة. وهي ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام العراقي صاحب النظم: القسم الثالث الضعيف. شرع في ذكر القسم الثالث من أقسام الحديث على التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه سابقا، وهو الضعيف. والضعيف هو باختصار ما فقد شرطا من شروط الصحة، سواء ما تعلق بالسند أو تعلق بالضاوي، وسواء ما تعلق بالسند بالسقط أو تعلق بالضاوي بالطعن في أدالته أو في ضبطه أو جمع شيئا من ذلك. أو الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، ما لم يبلغ مرتبة الحسن، يعني بمعنى أن يفقد صفة من الصفات، صفة من الصفات. ولكن يعني إذا جئنا لهذا الحد فنجده في الحقيقة تقريبيا، ليس حدا دقيقا، لأن أصل الحسن يتفاوت الناس في ضبطه، وبعض الرواة تتأرجح روايتهم بين الحسن أو الضعف، بين الحسن أو الضعف، ولربما الحديث الواحد يحسنه الإمام مرضى ويضعفه أخرى، أو الراوي الواحد يحسن له في مواضع ويضعف له في أخرى. فلو أننا قيدنا التعريف بفقد شرط من شروط الحسن، وهو من باب أولى فقد شرط من شروط الصحة، فذاك يكون أدق فيما يظهر. ولهذا قال الشارح: ولو بفقد صفة من صفاته، أي الحسن، صفات الحسن. لا يحتاج أن نقول والصحيح أيضا، لأنه إذا قصر عن الحسن فهو من باب أولى يقصر عن الصحيح. هذا حد الضعيف. وإن أردت البسطة فلك أن تركب من مجموع شروط الصحيح والحسن لتخرج بأنواع كثيرة. فشرط الحسن ما اتصل بنقل العبد الضابط الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا ما اتصل سنده بنقل العدل خف ضبطه عن مثله أو من فوقه. لا يشترط الحسن أن يكون كل رجال الإسناد خفيفو الضبط، ولو واحد فيهم فقط فإن ذلك يعتبر حسنا من غير شذوذ ولا إلا. فإن فقد الاتصال فهو ضعيف، فقدت العدالة فهو ضعيف، فقد الضبط خفة الضبط فقدت باب أولى أعلى هو ضعيف، وجد الشذوذ فهو ضعيف، وجدت العلة فهو ماذا؟ ضعيف. ومن هذا فقدان أحد هذه الأركان أو هذه الشروط يترتب لنا أنواع الضعيف، يترتب لنا أنواع الضعيف، يعني بمعنى الضعيف بسبب سقط السند من أوله فهو المعلق، من آخره فهو المرسل، ومن وسطه من غير تتابع فهو المنقطع، وبالتتابع فهو المعضل. هذا إذا كان السقط ظاهرا، فإن كان خفيا فالتدليس أو الأرسال الخفي، وإن كان سبب الضعف يرجع إلى الطعن فالضاوي، فإن كان في عدالته فهذا إما بالكذب وذاك الوضع الموضوع، أو التهمة بالكذب وهو المتروك والمنكر في رأي، أو فحش أو الفسق وهو المتروك أيضا أو المنكر على رأي، أو الجهالة والبدعة كذلك، هذا من قبيل الضعيف، أو يرجع إلى الضبط اللي هو فحش الغلط وكثرة الغفلة، وهذا يكون من باب المتروك أو المنكر، أو الوهم أو سوء الحفظ أو الخطأ، وهذا يكون من باب الضعف. نعم، اقرأ. قال: وهي ستة: اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. هذا لإخراج الحسن لغيره، إخراج الحسن لغيره. نعم. التي بالنظر لانتفائها اجتماعا وانفرادا تتعدد أقسامه، يعني قد يكون شرط واحد عدم، أو شرطان أو ثلاث أو أربع أو كذا. نعم. ففقد الاتصال مثلا قسم تحته ثلاثة: المرسل والمنقطع والمعضل، وفاقد اثنين منها أيضا المعلق، كذلك المعلق، لكن كأنه يريد أن يدرج التعليق في العضل. نعم. أو المعلق في المعضل. نعم. وفاقد اثنين منها وهما الاتصال مع آخر من الخمسة الباقية قسم غيره، أي غير الأول تحته ثمانية عشر، بالنظر إلى الضعيف والمجهول اللذين يشملهما فقد العدالة. لأنك تضربهما والأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال فتبلغ ذلك، وحينئذ فمجموع القسمين 21 قسما. حاصل من مضروب الشروط بعضها في بعض، يعني إذا فقد شرط واحد فهذه ستة أقسام، هذه ستة أقسام، وإذا رتبتها بعضها في بعض تصل إلى 21 قسم، تصل إلى 21 قسم، بمعنى وجه على فرض أن المفقود هو اتصال سند، يعني دائما نشترط اتصال سند فقط، وإلا تكون أكبر. هي تكون أكثر بضرب بعضها في بعض. نعم. لكن هنا قال واحد على فرض فقد الإسناد عدم الاتصال، هذا نوع، أضف له إلى الشروط الأخرى فقد الثاني صار اثنين، فقد الأول والثاني والثالث ثلاثة، والأربعة أربعة، والخمسة خمسة، والستة ستة، ثم تعود فيسقط هذا دون ذا، يصير واحد عددها 21، لكن إذا جئنا لتركيب بعضها في بعض سير ستة مضروبة في ستة تصل إلى 36 أو أكثر. نعم. يعني بالتداول ذكر ست شروط: فقد الاتصال واحد، الاتصال مع العدالة اثنين، الاتصال مع الضبط ثلاثة، الاتصال مع الشذوذ أربعة، الاتصال مع العلة خمسة، الاتصال مع عدم وجود العارض ستة. طيب، وبعدين ترجع الاتصال مع عدم العدالة والضبط، الاتصال مع عدم العدالة والشذوذ، الاتصال مع عدم العدالة والعلة، الاتصال مع عدم العدالة وعدم العاضد، أربعة مع ستة عشر. وبعدين ترجع الاتصال مع عدم الضبط وعدم الشذوذ، الاتصال مع عدم الضبط وعدم العلة والوجود العلة، الاتصال مع عدم الضبط وعدم العاضد ثلاثة، 13، وتفعل مع الشذوذ كذلك، الاتصال مع الشذوذ وعدم وجود العلة، الاتصال مع الشذوذ وعدم العاضد 2، صار 15، ثم الاتصال مع وجود العلة وعدم العاضد صار 16، وترجع أيضا إلى ما سبق، تصل إلى هذا العدد تقريبا. نعم. وحاصل ضرب عدد في آخر. نعم. وضم سواهما أي وضم واحد غير فقد الاتصال، والآخر الذي فقد معه من باقيها إليهما، بحيث يصير المفقود ثلاثة لغير، فذلك قسم ثالث تحته 36. هذا لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ مرة والعلة أخرى، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة الضبط تارة والعاضد أخرى، وكذا ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع شرطين آخرين وهما اجتماع الشذوذ والعلة، فتلك ثلاثة، وبها يصير هذا القسم 39. واضح. يعني تحذف شرط ثم تحذف الآخر ثم الآخر ثم الآخر وحتى يتوالى، يكون عملية دورية، يعني ما يحتاج أن نطيل في هذا لأنه واضح. نعم. وهكذا وهكذا تفعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى فقد الشروط الثلاثة المتقدمة، فهو قسم آخر تحته 12، لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ والعلة معا، ثم ارتقي إلى ما فقد فيه خمسة. هذا من باب التقسيم، وإلا فإنك إذا جئت لهذه الأنواع تجدهم يطلقون عليها ما يغلب ما غلب فيه الوصف. إذا كان مرسل فيه ضعف يقول هذا حديث مرسل، لأن الوصف الغالب هو الإرسال، ثم يقول ومع إرساله فهو ضعيف. واضح؟ إذا كان فيه كذاب هذا الموضوع لوجود الكذاب والوضع فيه، ومع ذلك هو مرسل، فالغالب يعني يطلقون عليه الوصف الغالب الأقوى أو الوصف الغالب. نعم. ثم ارتقي إلى ما فقد فيه خمسة أو ستة، منها فقد الاتصال بحسب الإمكان من غير أن تجمع أقسام الاتصال أو اثنين منها، وكذا قسمي العدالة بأن تجعل مثلا المرسل مع المنقطع أو مع المنقطع أو مع المعضل أو الضعيف مع المجهول في قسم واحد. وبعد الانتهاء من هذا الشرط وهو الاتصال عد أي يرجع لشرط غير مبدوء به أولا، وهو العدالة مثلا، فذا قسم سواها أي الأقسام. تقسيمات هذه للحديث باعتبار أمر حسابي. نعم. وهذا لا يبعد عن العراقي، له رسالة في بيان أوجه البسملة مع الصور، بداية الصورة وفي الجمع بين الصورتين متتابعتين وغير متتابعتين، رسالة مختصرة أوصل فيها عدد الأوجه إذا ما يزيد من 700 وجه، طريق عددي حسابي معروف عن العراقي رحمه الله، وقد كان من أئمة القراءة رحمه الله تعالى. نعم. لكن مر عليه زمن في بداية الطلب ثم صار إلى تفرع للحديث. نعم. رحمه الله. الدارقطني من أئمة القراءة معروف، بل قيل هو من أول من ألف في القراءة، لكن صحيح أنه سبق. نعم. سلام. فذا قسم سواها أي الأقسام الماضية تحت اثنان تحته اثنان، ثم زد مع كل من هذين غير الذي قدمته وتحته ثمانية، لأنك تضم ما فقد فيه الضبط أو العاضد أو فيه شذوذ أو علة لكل منهما، ثم على ذا الحذو فاحتذي بمهملة ثم مثنات مفتوحة بعدها معجمة، أي اقتدي أنت. أيوة. على هذا الطريق في عد الأحاديث وأنواعها بسبب فقد شرط أو أكثر من شروط الحسن. نعم. والمعنى أنك تكمل هذا العمل الثاني الذي بدأته بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول، بأن تضم إلى ما فقد العدالة بقسميها، والآخر الذي فقد معه من باقيها ثالثا إلى أن ينتهي العمل، ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط غير الأولين اللذين بدأت بكل منهما في عمليك وهو الضبط، ثم ضمه إلى واحد من الثلاثة الباقية ثم إلى الاثنين، وهكذا فافعل في فقد العاضد، ثم عد فخذ الشاذ منفردا ثم مضموما مع المعلل، ثم عد فخذ المعلل منفردا، وإلى هنا انتهى العمل. نعم. هذا مجموع كيف يعد هذه الأنواع. نعم. وهو مع كونه بحسب الفرض للواقع ليس بآخره، بل لو نظرنا إلى أن فقد الاتصال يشمل أيضا المعلق والمنقطع الخفي كالتدليس وفقد العدالة، وفقد العدالة يشمل الضعيف بكذب راويه أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله، وفقد الضبط يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة، لزادت الأقسام كثيرة كما أشار إليه ابن الصلاح بقوله وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. نعم، والأمر فيه واضح، والإطلاق يكون على الصفة الغالبة. نعم. ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، ولا يقال إن فائدته كون ما كثر فقد شروط القبول فيه أضعف، لأنه ليس على إطلاقه، فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف من فاقد جميع ما عداه مما ذكر، لأن فقد العدالة غير منحصر في الكذب. وقول ابن الصلاح ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول هو القسم الأرذل. قال ابن حجر أيضا أن هذا التعب ليس وراءه أرب أي حاجة. نعم. قد لا يعارضه، كما أنه لا يقال فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب، إذ يلقب منها إلا المرسل، إذ لم يلقب منها إلا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ، وكذا لقب مما لم يذكر في الأقسام المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر، وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي بيانها. كما ذكرت إطلاق اللفظ الشيء الغالب، الشيء الغالب. نعم. قال حديث موضوع مع أنه قد يكون مرسلا، قال حديث مرسل مع أنه يكون فيه ضعف الضابط، أو مقطوع أي التابعي فمن دون، أو مدرج. نعم. وحينئذ فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. وقد خاض غير واحد والعاقل من يقدم الأهم فالأهم، العاقل هو الذي يقدم الأهم فالأهم. ذكر المحقق الهامش رسالة فتح اللطيف في قسم الضعيف، جمع فيها هذا المؤلف المالك محمد بن علي المجدوري، قال له في بيان أقسام. نعم. وقد خاض غير واحد هي مخطوطة موجودة في مكتبة الأوقاف ببغداد. أيوة. وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا، تعبوا بفعلهم وأتعبوا من بعده في تتبع تلك الأقسام. نعم. ولو قيل لأطوالهم وأعرضهم أوجدنا مثالا لما لم يلقب منها بلقب خاص لبقي، يعني بقي ما عنده جواب ولا مثال. نعم. ووراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا، وذلك أن اجتماع الشاذ مع الضعيف أو المجهول كما قال الشارح غير ممكن على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة عند الجمهور، وجوزه شيخنا بأن يكون في السند ثقة خولف وضعيف، قال وفائدة ذلك قوة الضعف لكثرة الأسباب. أي نعم، مخالفة ووجود الضعف فيها، لكن الغالب أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة. نعم. لكن الثقة يخالف غيره. نعم. لكن قد يقال إنه إذا كان في السند، بالتالي إذا كان في السند ضعيف فنرمي الخطأ على ماذا؟ نحمل الخطأ من؟ نحمله الضعيف، لا نحمله ثقة، ما دام الحديث رواه جماعة من الثقات على وجه ورواه ثقة آخر على وجه آخر، ووجدنا في طريق الثقة من هو ضعيف، فعلى من تكون العهدة وعلى من يحمل الخطأ؟ يحمل على الضعيف، يحمل على الضعيف، لأن هو احتمال الخطأ منه أكثر من غيره، إلا إذا كان هذا الضعيف يعني وافقه غيره من الثقات الأثبات على أن هذا الثقة روى بهذه الطريقة، روى بهذه الطريقة، إذا جاءنا حديث مثلا من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مثلا يروي عنه كثيرون، الليث بن سعد و وعمر بن دينار، سفيان الثوري، الأعمش، أبو صالح وغيرهم، فروى الجميع بطريق بلفظ معين، وتفرد مثلا الأعمش بلفظ، يكون الأعمش خالف الجماعة من الثقات، يحكم على زيادته بالشذوذ. لكن إذا كان في طريق الأعمش الراوي عنه ضعيف، الراوي عن الأعمش فيه ضعف، نحمل الخطأ هذا الضعيف. لكن إذا كان هذا الضعيف لم يتفرد بهذا، وإنما روى غيره معه عن الأعمش بهذه الزيادة، فهذا الضعيف غيره من الثقات روى مثله، فيكون التفرد من الأعمش نفسه. لكن قد يقال إنه إذا كان في السند ضعيف بحال ما يحال ما في بحال يحال ما في الخبر من تغيير عليه. نعم، إن عرف من خارج أن المخالفة من الثقة جاء ما قاله شيخنا. كيف يعرف؟ يعني ليس فقط هذا الضعيف تفرد بالرواية عن الثقة هذه الزيادة، بل جاء غيره وروى مثله. نعم. وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادئ الرأي لخصه شيخنا بقوله: فقد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن أو في سنده سقط، فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن، وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله، فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. واضح، هذا ذكرناه في الأول، سبب الضعف يرجع إلى الطعن أو السقط، والسقط في السند من أولها أو آخرها أو وسطه بالتتابع أو عدم التتابع، وهذا السقط الظاهر. أما الخفي فعندنا الإرسال والتدليس والخفي والتدليس، أو إلى الطعن في الراوي، والطعن في الراوي يرجع إما إلى العدالة وإما إلى الضبط، وكل منها على خمسة كما ذكرت. نعم. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره. كذلك هذا كله يرجع إلى ما ذكره سابقا، وفائدته تخصيص كل قسم بلقب إذ لم يلقب منها إلا المرسل المنقطع المعضل إلى آخره، فترجع هذه بانضمام هذا الأوصاف ترجع إلى ما سبق، إما لقب معين كالمرسل ومنقطع ومعضل ونحو ذلك، وإما لقب مركب من مجموع اللقبين. نعم. فكل ما عدمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان. إذا كان فيه صفة واحدة أخف مما فيه صفتان ما عدا الكذب، أما إذا وجد الكذب هذا الحديث الموضوع مختلف مصنوع مكذوب. نعم. إن لم تكن تلك الصفة يعني المضاعفة قد مضاعفة يعني المضاعفة قد جبرتها صفة مقوية، وإلا فإنه يرتقي، يعني كما قال ابن الصلاح: من غير أن يخلفها جابر، على حسب ما تقرر في الحسن. إذن هذه أوصاف الضعف، فمن كانت فيه صفة واحدة هو أرفع ممن كانت فيه صفتان ما عدا الكذب، فوجوده لوحده هو أضعف من غيره على الإطلاق، وهذا الترتيب ما فيه صفة أرفع مما فيه صفتان إذا لم يكن للذي فيه صفتان ما يجبره فيرفعه إلى مقام ما فيه صفة واحدة أو أرفع من ذلك. نعم. وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط. أين؟ وهذا من أرض الأنواع كما سبق من الشارح. نعم. قال لكن قال شيخنا يعني الشارح إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع. ها لا شك إذا وجدت الأوصاف لا يلزم بالضرورة أن يكون موضوعا, إن الوضع هو المختلق المصنوع, يكون كذاب أو وضع, فإذا وجد فيه الإرسال والانقطاع والضعف لا يلزم أن يقول هذا موضوع. نعم. وهو متجه, لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا انتهى. نعم. فيرجع هذا إلى الذي يحكم على الحديث, قد يغلب على ظنه الوضع لما يرى من أمارات في الإسناد وطرق الحديث. نعم. ولا مزيد عليه بالحسن وبهذا الاعتبار بالحسن, ولا مزيد عليه بالحسن وبهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة. وعده أي يعني يكفي في كضابط, قال وبالجملة هذا ضابط في الحديث الضعيف وأقسامه. وعده أي قسم الضعيف أبو حاتم بن حبان البستي الماضي في الصحيح الزائد على الصحيحين سبق الترجمة. نعم. فيما أوعى أي حفظ وجمع كما نقله ابن الصلاح عنه, لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه. وزعم الزركشي أن لكن غير معين للتصنيف الواقع غير معين لكن غير يعني أن ابن الصلاح أشار إلى البستي قد جمع وعد هذا الضعيف وأنواعه, لكن لم يذكر الكتاب الذي ذكره فيه, لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه هذا العد. ابن حبان عده, فالموضع الذي ذكر ابن حبان فيه هذا العد ما نعرف مظنته. نعم. وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتابه في الضعفاء وليس كذلك. الضعفاء نعم. أيوه. فالذي فيه إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة. نعم هذا موجود في المقدمة. لا تقسيم الحديث الضعيف وهو التباس بعيد خصوصا وعدة ما ذكر 20 قسما. يعني في كتابه هذا المجروحين لابن حبان مطبوع في مجلدين تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, وفي المقدمة ذكره هذه الأجناس أسباب التضعيف للراوي, لمقدمة نافعة ينصح بقراءتها وجمع فوائدها. نعم. لتسعة بتقديم المثنات وأربعين نوعا 50 قسما إلا واحدة كما هي عبارة ابن الصلاح. تأكيد 50 قسما إلا واحدة حتى لا تختلط التسعة بالسبعة, لأن النقد قد يقع. قديما كانت الكتابة عندهم ليست كما عندنا, وإن كان عندنا أيضا صار نفس الشيء, لأن يعني المطابع صارت تطلع علينا بكثير, ولهذا أعتقد أن البقاء على ضبط السابقين بالحروف بالشكل والنقط وبالحروف لا بد منه. فالتسعة هنا يقول تسعة بتقديم المثنات الفوقية تكون تسعة حتى لا تقرأ سبعة, لأن يعني النقط قد يقع الخطأ فيها كما هي عبارة ابن الصلاح. ولكن الأولى أخصر مع موافقتها لاصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء, والثانية أسلم من عروض التصحيح. فاهم؟ الأولى أخصر 49 مختصرة, وهذا هو الذي اصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء 49, يعني إذا كان عندك عدد وتأتي به معطوفا بين بكلمتين أولى من أن تأتي بعقد وتستثني منه. لكن الثانية أسلم 50 إلا واحدا 49, لكن إذا كتبت 49 قد تقرأ 47. نعم. ومن دخول اللام لكون عد متعديا مع نطق القرآن بهما في قوله تعالى 99 نعجة وألف سنة إلا 50 عاما. هذا واجه, هذا واجه, لكن لو يضبط بالشكل والحرف فهو أولى. طيب. نعم. وجمع بحديث واحد. نعم. جمع بحديث واحد. إيه لله 99 اسما 100 إلا واحدة. لله 99 اسما 100 إلا واحدة. من أحصاها دخل الجنة. نعم. على أنه يمكن الناظم كما قال شيخنا أن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا. يعني الآن على الله في كلام الناظم يعني كلام هذا يعني كلام يتعرض له الشروح نستفيد منه، وهو تقويم عبارة الناظم وما الذي جاء به، وهل هناك عبارة أسلم مما جاء به. فهو ذكر هنا أن 49 هذا اصطلاح الحساب أصحاب الحساب، والمجيء بالعطف أولى من الاستثناء، لكن العبارة الثانية أفضل لأن فيها وإن كان فيها استثناء لكن بعيد عن التصحيح. والعطف والاستثناء في العد كله قد ورد في القرآن، ثم جاء إلى أنه كان يمكن يأتي بالاستثناء بأن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا لتسعة وأربعين نوعا، ها لتسعة وأربعين نوعا يعوضها مستوعبا 50 إلا نوعا واحدة. نعم. وللخوف من التصحيح أيضا قوله ومن دخول الله، ها الثانية أسلم من عروض التصحيح ومن دخول الله، لا لتسعة. نعم نعم. وللخوف من التصحيح من التصحيح لكون عد متعديا قال سابقا وعده عد زيد كذا متعدي، والتعدية بحروف الجر إنما تكون للحال الفعلي اللازم، اللازم يتعدى بماذا؟ بحرف الجر. نعم. وللخوف من التصحيح أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين، إن الله إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة. نعم. إذا إذا علم هذا فسيأتي قبيل من هذا الله يعني هذه العبارة هنا قد يكون التنقيط هذا التنقيط خالف المعنى ترتب عليه اختلاف المعنى، على أنه يمكن للناظم كما قال شيخنا أن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا للخوف من التصحيف أيضا. وثبت الجمع بينهما، أنا عندي هذه العبارة لأسلم، لكن أن تقول وللخوف من التصحيف ثبت الجمع بينهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة إن لله 99 اسما 100 أو 100 إلا واحدة، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يقع التصحيف، هذا لا سبيل إليه، هذا لا سبيل إليه. عندك هذه حسين تراجع طبعة أخرى أو يراجع نسخة أخرى من المخطوط، فأنا عندي العبارة هذه أولى، أن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا للخوف من التصحيف أيضا أو وللخوف من التصحيف أيضا، تأتي هنا النقطة. ثم وثبت الجمع بينهما، هذا أسلم الله أعلم. ها نعم على كل سواء النقطة لكلام السابق أو لا، قصدي هنا ثبت الجمع بين الصحيحين، هنا ينبغي أن تكون نقطة واستئناف كلام وثبت، ولا يكون الخوف من التصحيف راجع على الحديث، لأننا معناه أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خوفا من التصحيف، هذا لا سبيل إليه. ما في تصحيح، ما في تصحيح، في نقد، في نقد من المحقق، نرد إلى المحقق. يعني نرد إلى المحقق. المحقق كان الأولى في تنقيطه أن لا يقع تكون النقطة هنا. فإن وجد كذلك وراء السياق يدل على ذلك كان ينبغي أن يعلق على هذا الكلام. فتكون ينتهي كلام إلى أيضا ثم نقطة ثم يستأنف كلام جديد. إيه ولو فيوضع نقطة أخرى أيضا بعد أيضا ويستأنف كلام جديد. شو لقنا قليل خوف يعني الملائمة انقطاع فصل مقطوع ما شو؟ ها؟ للخوف من التصحيح. إيه. الملا يمكن توضع قصيدة مقطوعة. هذا أولى. لكن ولما قال جاء خل هذا الكلام تابع لكلام الحافظ كما قال شيخنا أن يكون مستوعبا 50 إلا نوع يعني. قالوا البقاء في النقط الوافية. واضح العبارة الأخيرة فيها يا ما ذكر. نعم. إذا علم هذا فسيأتي قبيل من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها. نعم. قال تتمة أفرد ابن الجوزي عن هذا جزري. أفرد ابن الجزري عن هذا نوعا آخر سماه المضاعف وهو الذي لم يجمع على ابن الجزري محمد بن محمد ابن محمد بن يحيى علي بن الجزري أبو الخير معروف صاحب القراءة له الهداية في علم الرواية اختصر فيها ألفية العراق وهو متن يربو على 400 بيت على 400 بيت وقد شرحه الشخاوي شرحه أظن الشخاوي شرح الغاية في شرح الهداية الشخاوي وطبع الشرح طبع تحقيق أحد طلبة اليمن أحد طلبة اليمن مطبوع في مجلده نعم فزاد المضاعف جاء ماذا نوع المضاعف نعم وهو الذي لم يجمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه انتهى يعني اختلاف الراوي اختلاف في راوي الحديث مثل الذي قال فيه التلميذي حسن صحيح حسن ضعيف هنا باعتبار وباعتبار هذا المقصود نعم ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء عند مسلم في رواد عند البخاري الأكثر تضعيفهم وكذلك عند مسلم ضعيف نعم هذا الضعيف نعم وصف قال المرفوع وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف نحاول في الأمور التي يمكن تجاوزها نمشي يعني نعم لكن إذا كان محل بحث يعني نتوقف عنده اقرأ وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة أي نعم كونه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى تقسيم الحديث باعتبار المقبول و المردود انتقل إلى تقسيم الحديث باعتبار إضافة إضافته باعتبار إضافته إلى قائله فكأن الأول دراسات سندية ومتنية وغير ذلك ثم شرع إلى ما يتعلق بالمتن لمن يضاف باعتبار إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمي أيها الطالب مرفوعا مضافا للنبي أي وسمي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا مرفوعا سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقال وقد ذكر الخطيب حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة واشترط الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب الآتي في الوفيات فيه رفع الصاحب فقط ولفظه المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله فعلى هذا ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا ولكن المشهور الأول مع أن شيخنا قد توقف في كونه قيدا فإنه قال يجوز أن يكون ذكر الخطيب للصحابي على سبيل المثال أو الغالب لكون غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من إضافة الصحابة لا أنه ذكره على سبيل التقييد فلا يخرج حينئذ عن الأول، ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد انتهى وفيه نظر. لا شك في ذاك نظر، في, في, في, في السابق نظر وفي هذا نظر. في تعريف الخطيب أن المرفوع هو ما أضافه الصحابي فقط نظر، بل كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يعد مرفوعا. وفي قول العراقي توجيه سليم، لعل الخطيب قصد بيان الغالب أو على سبيل المثال. أما قوله الغالب فما أضافه غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد ينحصر، يضيفه التابعون وأتباع التابعين وأتباعهم أيضا. لكن إذا كان قصد أن الخطيب ذكر كمثال والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، مثل بالصحابي فقط، هذا له وجاهة، هذا له وجاهة، خاصة وأن الأوائل ممن ألفوا في هذا العلم يعني لم تكن عندهم هذه الحدود التي صارت منضبطة عند من بعدها. كيف ثبوت صحة؟ قد يكون رفعه الصحابي وهو ضعيف، وقد يكون رفعه التابعي وجاء من طرق قوية كثيرة تدل على الثبوت. وهنا النظر إلى المرفوع بعينه بنفسه تعريف ابن الصلاح العراقي هنا خالف ترتيب ابن الصلاح. ابن الصلاح ذكر المسند هو الأول بخلاف العراقي، قدم المرفوع ها هنا على المسند. نعم. ومن يقابله أي المرفوع بذي الإرسال أي بالمرسل، كأن يقول في حديث واحد رفعه فلان وأرسله فلان، يعني الإرسال يأتي مقابل للرفع ويأتي مقابل أيضا للوصل. نعم. مثاله حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق. نعم. قال الآجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل، ونحو قول الترمذي عند الناس أي عند الأئمة. ونحو قول الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. فقد عن القائل بذاك اللفظ ذا اتصال أي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهو رفع مخصوص إذ المرفوع أعم كما قررنا. عندما يذكر المرفوع في مقابلة الإرسال يكون المرفوع هنا بمعنى خاص وهو رفع الصحابي المتصل، وهو رفع الصحابي. على أن ابن النفيس مشى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال. لا، والتقييد بالاتصال إنما هو في المسند. وابن النفيس علي بن أبي الحزم علاء الدين بن النفيس القرشي، شيخ الطب بالديانة المصرية والمشارف في الفقه والأصول الحديث، وفاته سنة 87 و600 رحمه الله. واضح؟ هذا ما ذكر في المرفوع، اختصر الكلام فيه هنا ما يسمى بالمرفوع حكما، وهذا سيأتي لاحقا إن شاء الله، لعل في الموقوف وفي رفع الصحابي أو في قوله أمرنا بكذا ونحو ذلك. نعم. قال المسند وقدم على ما بعده نظرا للقول الأول والأخير فيه. نعم، للقول الأول والأخير فيه، الأول أنه المرفوع والأخير أنه المرفوع المتصل، وقيله المتصل فقط. نعم. والمسند كما قاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري لم يدرك ابن عباس، ابن عباس وفاته سنة 68، والزهري وفاته سنة كم؟ 25 و100، وإنما أدرك أنسا، لأن أنس وفاته سنة 93 و94. نعم. فهو وإن كان منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند، لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسنده يعني هذا تعريف ابن عبد البر. نعم. قلت ونحوه قول ابن أبي حاتم سئل أبي أسمع زرارة بن أوفى عبد الله بن سلام فقال ما أراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند. لكنه يدخل في المسند يعني لأن الظاهر الاتصال، ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. نعم. وسيأتي تعريف الصحيح للمسند والجواب على مثل هذا. نعم. وعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع على القول المعتمد فيه كما صرح به ابن عبد البر شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل. لا شك. نعم. قال شيخنا وهو مخالف لا على تعريف الخطيب، وهو أن المرفوع قول الصحابي أخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان انتهى. نعم. ويأتي فيه ما سلف قريبا في مقابلة المرفوع بالمرسل. نعم. وممن يعني إذا قال أسنده فالمقابل يراد المقابله الإرسال قول غير الصحابي، لكن قال يأتي فيه ما سلف قريبا في مقابلة المرفوع بالمرسل، يعني أنه إذا قيل أسنده فلان وأرسله فلان فهنا يقصدون بمسند خاص، كما أنه إذا قالوا رفعه فلان وأرسله فلان فهو مرفوع خاص أي مرفوع الصحابي، كذلك إذا قال أسنده فلان وأرسله فلان فهو مسند خاص أي متصل. هذا مرادهم. نعم. وممن اقتضى صنيعه أن المسند المرفوع الدار قطني، فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. أيوة غيره يسندها يعني يرفعها. نعم. لكن استعمال الفعل غير استعمال اللقب، وهذا أشار إليه ابن حجر غير مرة، وقال قد يتجاوزون في الفعل فيستعملونه مكان غيره بخلاف الاسم والمصدر أو لقب الحديث فيكون التفريق فيه. ففرق بين المسند وبين أسنده فلان، قد يتوسعون في عبارة الفعل ولا يتوسعون في الاسم، وهذا يجري في المنقطع ويجري في المرسل. قد يقال في المنقطع أرسله فلان، لكن ما يسمونه مرسلا، يسمونه منقطعا، فيقول أرسله فلان في المنقطع وفي المرسل، لكن إذا جاء إلى اللقب أو الاسم نوع الحديث فهذا منقطع وهذا مرسل. نعم. فقوله هنا يحدث بأهل يسندها وغيره يوقفها هذا من التوسع في الفعل، لا يلزم بالضرورة أن يكون المسند عند الدارقطني هو المرفوع. نعم. أو المسند ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل وصل ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني، وعليه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف. نعم. ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب، فإنه بعد أن عزى في الكفاية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه، قال إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. واضح. وهو أي المسند في هذا أي فيما وقف على الصحابة وغيرهم يقل أي قليل، وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثري دون الموقوف. نعم. هذه عبارة عن نسبة فقط على التعريف الثاني اللي اختاره الخطيب، وهو أن المسند هو المتصل، لكن الغالب يأتي الإسناد في ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على قلة في حق الصحابة. نعم. ثم إن في كلام الخطيب الذي قد أقره ابن الصلاح عليه إشعارا باستعمال المسند قليلا في المقطوع، بل وفي قول من بعد التابعي، وصريح كلامهم يأباه. والقول الثالث إنه الرفع أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصريح كلامهم يأباه يعني يأبى إطلاق المسند على المقطوع، يعني يأبى إطلاق المسند على المقطوع، ما يقولون في المقطوع مسند. نعم. والقول الثالث إنه الرفع أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوصل، أي مع اتصال إسناده معا، كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن قومه. نعم. وهو شرط به الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك في كتابه علوم الحديث فيه أي في المسند قطعا، حيث لم يحكي فيه كما قال ابن الصلاح غيره. هذا هو اختيار الحاكم وهو الأقوى، أن المسند هو المرفوع المتصل، وقوته من حيث ماذا؟ من ناحيتين، من حيث استعمال الأئمة له هذا أولا، ومن حيث أيضا التفريق بين الأنواع ليكون أسهل للطالب في التمييز بينها. فأصحاب المسانيد يستعملون هذا النوع، وهو الحديث المرفوع المتصل ولو في الظاهر، المتصل ولو في الظاهر. ولهذا تجد في المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره بعض أنواع الانقطاع التي هي ماذا؟ خفية، كإرسال خفي أو تدليس أو نوع عدم الإدراك أو نحو هذا. نعم. وكأن الناظم إنما أخره تبعا لأصله لا لضعفه. نعم، لأصله اللي هو كتاب ابن الصلاح، فإنه هو الصحيح، أي الضابط هذا في المسند المرفوع المتصل المرفوع، كما قال شيخنا وأشعر به تمريض ابن حجر في النكت، وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد للأول وتقديمه لهذا عليه. في الاقتراح، في الاقتراح قدم ابن دقيق العيد في المسند المتصل المرفوع ذكر أول، قال وقيل هو المرفوع، فذكر القول الأول بالتمريض لإشارة إلى ضعفه. نعم. نعم. المسند هو المرفوع بسند ظاهر ولا اتصال. نعم، متصل. هل يدخل فيه ضمن المتصل؟ لا شك. جزمة. نعم. لكن الشيخ جعل الشرط الاتصال من حقيقة المسند، والذي اختاره حافظ بعض معاني المسند. فين الإشكال؟ هو شرط الاتصال في المسند، المسند شرطه الاتصال، لكن الواقع في المسانيد أنهم يريدون ولو ظاهره. هذا ولا يرجع به؟ إيه. قال بظاهر الاتصال. ظاهر الاتصال. لأن الواقع في المسانيد هذا. إذا كان ظاهره الاتصال، فمن باب أولى أنه المتحقق الاتصال فيه لا شك ولا ريب. إيه. العبارة هذه. كأن الحاكم ضيق وشلط الاتصال ولا بد، ليس ظاهره فقط. يعني على اصطلاحه لا يدخل فيه الإرسال الخفي والتدليس. نعم. ولكن يوم أن الحافظ ابن حجر على ما مشى فيه الحاكم. ها؟ أن الحافظ اختار ما اختاره الحاكم. أزش قيد الآخر. اللي هو؟ ظاهر الاتصال. هنا ماذا هو؟ قال بقول الحاكم يعني شرط الاتصال، مش ظهور الاتصال. هو تعريف المسند، هذا هو تعريف المسند، هو الحديث المرفوع المتصل شرطه الاتصال، واضح؟ شرطه الاتصال، مفهوم المسند؟ غير مفهوم. المسند هو المرفوع الذي اتصل بشرط الاتصال، واضح؟ هذا هو التعريف، هذا هو تعريف المسند، واضح؟ لا، التعريف المسند هو الحديث المرفوع بشرط الاتصال، هذا تعريفه، واضح؟ طيب، إذا جئنا للكتب المسانيد نجد أن فيهم تساهل، حيث يريدون ولو كان ظاهره الاتصال وفي الحقيقة وعند التحقيق ليس متصلا. لكن الذي كان ظاهره الاتصال هذا أوسع ممن تحققت، أوسع لا شك، وهذا الذي اختاره الحافظ. هو في النخبة قال حديث المسند هو المرفوع الذي ظاهر الاتصال حقيقة، لكن هو في تعريفه يشترط فيه الاتصال، لكن عند الواقع عند العمل تجد ابن حجر وغيره إذا جاء حديث وفيه نوع انقطاع يقول وإنما ذكره في المسند لأن ظاهره الاتصال. واضح؟ يعني ليس للمتصل أربع تعاريف، هو المرفوع وهو المتصل وهو المرفوع بشرط الاتصال وهو المرفوع بسند ظاهره الاتصال، كأن أربعة أقوال، لا هو قول واحد، الثالث والرابع قول واحد، مرفوع هو المرفوع المتصل، لكن صنيع العلماء في مسانيدهم فيه تساهل في استعمال الذي ظاهره الاتصال، والله أعلم. نعم نعم نعم. يعني من أين استشرف أن الحافظ هنا في شرح تعليق الصحابي اختار يعني المتصل قطعا بالنسبة للكلام؟ نعم، يعني من استشرف أن الحافظ اختار والناظم قال كان الناظم إنما أخره تبعا لأصله اللي هو من الصلاح لا لضعفه، فإنه هو الصحيح، يعني التعريف الذي ذكره الحاكم كما قال شيخنا يعني ابن الصلاح ابن حجر في النكت وشرح النخبة. على القول الثالث يعني نعم نعم أيوة شيخ، لكن هنا الكلام عبارة يعني أنه اختار القول الثالث أنه الاتصال والرفع معا. نعم خذ منه أنه لكن في عبارة الحاكم أقوى، شرط به شرط بالاتصاله، لكن المقصود شرط بالاتصال يعني في الظاهر، يدخل فيه الظاهر، يدخل فيه الظاهر. نعم يعني شيخ قوله قطع يعني قطع بهذا القول فقط حيث لم يحكي غيره. وين هذا لفظ قطع؟ أي في المسند قطع. نعم قطع شيخ تمام البيت، تمام البيت وشرط به قطعا يعني قطعا يعني لم يحكي غيره، يعني قطعا لم يحكي غيره قطعا، ان هذا هو التعريف. نعم سمعنا انه التصديق اختار المتصل يعني الظاهر. نعم واصل شرط به الحاكم فيه قطع ليس قطع، قطع يعني قطع بمعنى جزم، جزم بمعنى ان المسند هو المرفوع المتصل. نعم ليس المقصود ضاع يعني قطع الاتصال، لا قطع. نعم نعم واصل. وقال المحب الطبري في المعتصر أيضا إنه أصح إذ لا تمييز إلا به. نعم بين الأنواع، هذا النوع الأمر الثاني وهو تمييز بين المرسل وبين المتصل والمرفوع والمسند. نعم يعني لكون قائله لاحظ فيه الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع من حيثية أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا. لا والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق. هذا المسند مع المتصل، مع المرفوع والمتصل. فالمسند يعني يوافق المرفوع في الرفع ويخالفه في الاتصال، ويوافق المتصل في الاتصال يخالفه في الرفع. نعم. فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا العكس فيهم، وليس كل مرفوع مسند ولا كل متصل مسند. نعم. ولا عكس فيهما، هذا مع أن شيخنا قال ما نصه، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. نعم. قال فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل. طيب هذا إخراج الصحابي الذي تحمل حال الكفر وأدى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي فضلا، لكن كالصحابي رواية. نعم. وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من قبيل المعلق، وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل فيه يدخل فيه لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا. منقطعا ماذا قال ابن حجر؟ والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أي في المسانيد، وهذا موجود في مواضع كثيرة. ابن حجر يقول ويشير إلى توجيه هذه الأحاديث، يقول فإن قيل كيف هذا فيه انقطاع وقد رواه في المسند وكذا، أجاب بهذه العبارة. نعم. واستشهد للأخير بأن لفظ الحاكم المسند واستشهد يعني ابن حجر على كل يعني كان شيخنا عبد الوهاب كلما مررنا في عبارة يعني الفاعل فيها معروف إذا حكاها بالمبني المعلوم أو لما لم يعلم يقول البيت وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكم، يعني إذا علم المحذوف ما فيه، إذا علم سواء بنيته للمعلوم أو لغير المعلوم لا إشكال. واستشهد للأخير بأن لفظ الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لبس يحتمل ليس يحتمله منه ليس يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى لا. الله عليه وسلم. قال يظهر سماعه منه ليس يحتمل سماع لكن يظهر، هذا دليل على بل كان صريح عبارة الحاكم بأنه ظاهر. نعم. وفيه نظر، فالظاهر أن قوله ليس يحتمله يخرج عن عنة المدلس. نعم. خصوصا وقد صرح الحاكم بعد باشتراط عدم التدليس في رواته. نعم. ولكن الواقع أن أصحاب المسانيد من الأئمة لا يتحامون فيها تخريج معنعنات المدلسين ولا أحاديث من ليس له من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الرؤية من غير نكير. نعم. بل عبارة الخطيب واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. نعم. هذا واضح. نعم. استشهد لتعريفه لظهور الاتصال ما جاء في عبارة الحاكم يظهر وين؟ قال واستشهد للأخير يعني لتعريف الأخير. من الذي استشهد؟ المحاجر. إيه ليش الخطيب؟ قلت المحاجر. أيوة. لتعريفه ما حكاه الحافظ الحاكم المسند مرة والمحدث عن شيخ يظهر سماعه لكن استدركه السخاوي قال فيه نظر. وفي نظري بالسخاوي نظر. في نظر السخاوي نظر. لأن العبارة واضحة يظهر سماعه منه ليس يحتمله. طيب شيخ هو رد قال قوله ليس يحتمله. قوله يعني ليس ليس الجزم. يعني ظاهره يعني السماع أرجح من عدمه. السماع أرجح من عدمه. إنه قال يظهر سماعه الظاهر السماع يترجح السماع. نعم. حكمنا بالاتصال لا شك. وإذا رأينا أن أحاديث يعني المسند هو الرواية بشرط الاتصال ظاهرا الظاهر يعني الذي يترجح ويغلب يدل عليه صنيع الأئمة لأن تواردهم على ذلك وقوله متصلا نعم الى الصحابي مشهور كان السخاوي رحمه الله من السخاوي قال فيه نظر لان الظاهر من قوله ليس يحتمله يخرج عن عنة المدلس صحيح. طيب شيخ ماذا نفعل بصنيع الائمه المسند مو فيه 100 او 200 حديث نعم رواية المدلس النكته شيخ ان السخاوي رحمه الله ظهر له من تعريف الحافظ وتعريف الحاكم مفارقه لا شك واضح هذا لكن تقول بلي ما كش مفارقة كأنه خاصة من عبارة الحاكم هي عبارة الحاكم يظهر عبارة الحاكم تظهر أنها قريبة من عبارة الحجر لأنه لا نوافق السخاوي في قوله في قول السخاوي كلام ابن حجر فيه نظر لا يوافق عليه، كأن السخاوي يرى أن بين تعريف ابن حجر والحاكم مفارقة، لكن هذا النظر الذي ذكره قلنا لا يسلم له، لأن قوله يظهر سماؤه فيه الاحتمال، وقوله ليس يحتمله يعني ليس فقط احتمال السماء، ليس فقط احتمال السماء بل ظهور السماء. الظاهر أرفع من المحتمل، الظاهر أرفع من المحتمل، لأن يعني الظاهر هو ترجح معنى ما احتمال غيره، الظاهر ترجح معنى ما احتمال غيره. مثلا المرسل الخفي أو المدلس الموجودة في مسانيد، نعم، هذه فرجح الانقطاع، ما لزمناش من الانقطاع. كيف؟ ترجح الانقطاع في ماذا؟ في هذا السند بعينه يعني. أي سند؟ رجحنا في المرسل الخفي، في المرسل الخفي. أيوة، احنا رجحنا الانقطاع. إذا إذا إذا إذا تبين لنا أنها عاصرة ولم يسمع منه ترجح الإرسال الخفي. فهذا عمل بالترجيح. لكن أنت هذا نظر، هذا نظر حيث النظر لم حيث التطبيق. هذا الذي روى عمن عاصر يظهر أنه سمع منه كذا المدلس. الذي استشكله السخاوي شيخ. إيه. عبارة الحاكم مع صانعه، لأن قوله لا سيحتمله. لا. لأنه قال بعد وقد صرح الحاكم بعده باشتراط عدم التدليس في روايته. إيه هذا عبارة الحاكم فقط ليس صانعه. لأن يعني الحاكم قال ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله، وكذلك سماع شيخ من شيخ متصل إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح الحاكم بعد ذلك باشتراط عدم التدليس في رواته، بعدم التدليس في رواته، هذا اشتراط الحاكم. لكن هذا اشتراط الحاكم بعدم التدليس في رواته هل في تعريف المسند ولا في تعريف الأحاديث التي اختارها ويجزم بصحتها هو؟ نمشي على ما فهمه الشارع. أي هنا وقد صرح الحاكم بعده. بعده يعني في تعريف المسند. في تعريف المسند. نعم. أو قال المرجع السابق. نعم. يعني إذا كان في تعريف المسند باشتراط عدم التدليس في رواة، يعني عدم وجود التدليس، عدم وجود المدلس، يعني إذا المعنعم. المعنعم هذا يؤكد يعني يرجح كون الحاكم يعني يخرج رواية التدليس. قال المرجع السابق يعني نفسه نعم، يعني يقوي أن الحاكم يرجح عدم رواية المدلس في المسند. نعم يعني تحققه نعم، لكن الواقع أن أصحاب المسند لا يتحامون في تخريج معنعنات المدلسين ولا من ذكرهم أيضا غيره. يعني هذا يظهر الله أعلم كون المسند ظاهر والاتصال. نعم. طيب واصل. لهذا أنا استدركت من قبل، قلت لما قال كما قاله شيخنا، قلت أنا الذي يظهر أن بين تعريف الحافظ تعريف الحافظ مفارقة. عبارة الحاكم هنا يظهر سماعه، يعني هذا التي فيها الإيمان. نعم. قال المتصل والموصول فقدم على ما بعده نظرا لوقوعه على المرفوع. وإن نعم. وإن متصل والموصول يعني يقع على المرفوع على من دونه. نعم. وإن تصل أيها الطالب بسند، أي وإن تروي بإسناد متصل خبرا منقولا فسمه، أي السند متصلا وموصولا، وكذا مؤتصلا بالفك والهمز، كما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم. مؤتصل متصل مؤتصل يصح، هذا يصح. وعزاها إليه البيهقي، وقال ابن الحاجب في تصريفه إنها لغته فهي مترادفة. نعم. سواء في ذلك حيث اتصل إسناده الموقوف على الصحابة والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بقيد الاتصال المرسل والمقاطع والمعضل والمعلق، وكذا معنعن المدلس قبل تبين سماعه. ولم يروا أن يدخل المقطوع الذي هو كما سيأتي قريبا قول التابعي ولو اتصل إسناده، للتنافر بين لفظ القطع والوصل. هذا عند الإطلاق كما يشير إليه قول ابن الصلاح، ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف، أما مع التقييد فهو جائز. أن يقول متصل عن فلان من التابعين أو من دونه يكون قد قيده. نعم. بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. نعم. فكأنه يرى أن يعني أن المتصل موصول يعني يدخل فيه المرفوع والموقوف لا المقطوع، هذا اختياره. نعم. لم يروا أن يدخل فيه المقطوع لعدم أو للتنافر بين المقطوع والوصل، ولعل وجه ذلك أنهم قد يسمون المنقطعة مقطوعة كما في استعمال بعضهم، وإذا كان المقطوع هو المنقطع فكيف يكون منقطعا ومتصلا. نعم. وصل. قال الموقوف: وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي، وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي الحنفي الفقيه الوقوف على الموقوف، وسمي أيها الطالب بالموقوف ما قصرته بصاحب، أي على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما مما لا قرينة فيه للرفع، سواء وصلت السند بذلك أو قطعته، وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا، فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث، وأن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الأول. يعني هل يسمى الموقوف خبرا أو لا يسمى؟ فعلى من قال أن الخبر والحديث لا يترادفان، وكون الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر هذا الموقوف يسمى خبرا، الموقوف يسمى خبرا، وهذه الألفاظ سبق كلام فيها، وقلنا أن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم فيشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، والصواب تسمية الموقوف بالخبر. نعم، يصح تسميته خبرا، وبعضهم يجعله ألصق بلفظ الأثر، مع أن الأثر يشمل المرفوع والموقوف على الصحيح. نعم. وبعض شيء قوله على صحابي قولا أو فعلا ونحوهما، ماذا يقصد؟ لو كان يقصد بالسكوت الإقرارات. نعم. فهل وقوف على أثر في سكوت صحابي نقول موقوف تقرير يجوز لنا نقول هذا؟ نعم، هذا الإقرار، موقوف إقرارا، الموقوف إقرارا كما يشير إليه أهل الأصول في الإجماع السكوتي، لكن بشرط أن يكون قد أدركه وعلمه، ولا لا يكون ثمة مانع يمنع من الإنكار. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسكوت من بعده. لا شك ولا ريب. طيب، فسكوت صحابي لشيء لم يستطع فيه الإنكار بالقول. قلنا هذا الشرط. قلنا الشرط. لا بد، قلنا الشرط في قول الصحابي أو في سكوت الصحابي أنه هو حجة، أن يكون قد بلغه أدركه ولم يمنع مانع من الإنكار، فإن منع المانع لا يعد إقرارا يعني محتجا به أو نسبته إليه. أي نعم، إذا وجد ما يمنع. نعم. وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه الأثر، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء. ذكر محقق تحتها قال: سكت يعني من الصلاة عما يعمل أو يقال بحضرات فلا ينكرونه، والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقل الإجماع، وإن لم يكن فإن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقف. سبب المانع يذكر كما ذكرها الأصول أن يكون قد بلغه وأن لا يكون ثمة مانع يمنعه من الإنكار أو من أن يقول أو كذا، أما إذا وجد مانع فلا. نعم. وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه الأثر، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء وأطلق، فإنه قال: الفقهاء يقولون الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة انتهى. نعم. وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتملة عليهما بمعرفة السنن والآثار معهم، وكأن سلفهم فيه إمامهم، فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا، واستحسنه بعض المتأخرين، قال: لأن التفاوت في المراتب يفضي يقتضي التفاوت في المرتب عليها، فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر، وللصحابة الأثر، وللعلماء القول والمذهب. نعم، يعني الذي عليه أهل خراسان فما ومن كان على من جهتهم المخالفة بين الأثر والحديث، الأثر والسنن. نعم. ولكن المحدثون كما عزاه إليهم النووي في كتابه يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار معهم، أي على طريقة المحدثين، خلاف ما سار عليه البيهقي معرفة السنن والآثار، وكأنه هو سلف من جاء بعده في التفريق بين السنن والآثار. نعم. وكذا أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار مطبوع له أيضا تهذيب الآثار، يذكر أحاديث مرفوعة ظاهرها التعارض ويجيب عنها، يذكر أنها الحكم الحديث، وإن كان له إلا يبين هل يصح التعليل بذلك أو لا يصح، ويجيب في الجمع بينها. نعم. إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع. نعم. وما يريده فيه من الموقوف فبطريق التبعية، هذا لترجيح رواية على أخرى، لكن قصده الجمع بين المرفوعات التي قد يكون فيها تعارض. نعم. يعني يذكر حديث ويقول هذا حديث إسناده صحيح، ولكن على نظر بعضهم هو معل، وعلته كذا وكذا، ثم يجيب على ذلك، ثم يذكر الطرق لتقوية الحديث، يقول: والحديث مفاده كذا، وخالفه حديث كذا، ويخرجه، ثم يذكر أوجه الجمع. هذا كتاب تهذيب الآثار، طبع منه 4 مجلدات، وطبع أخيرا أو لمدة أيضا الجزء المفقود منه، فصار في 5. نعم. نعم. في باب إجابات الأئمة المتقدمين، وهو يوصي الأتباع بتتبع الآثر، ليس يدخل يعني بالمعنى الأعم، تظهر منه الأعم الأحاديث المرفوعة والموقوفة. نعم. نعم. كانوا لا يفرق. نعم. كلهم يسمى يستعمل الأثر، احنا قلنا يستعمل الحديث المرفوع والموقوف، هذا الصواب الذي عليه هذا هو الصواب. نعم. بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعة: ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم وفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من دونهم فهو بدعة. قال شيخنا: وينظر في سنده، فإنني أظن أنه باطل. بل هو باطل. عبد الرحيم الحبيب وصالح بن بيان وأسد بن سعيد كلهم محل فيهم كلامي. نعم. قلت بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه. أتباعه. على أحد أتباعه. على أحد أتباعه. بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه، فالفاريابي رمي بالوضع، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان، واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما يروي العجائب وينفرد بالمناكير. وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، هذا في اللغة الأثر ما خلفه من ممشاه في الأرض. نعم. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أثر، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. المرء ما عاش ممدود له أثر، بقية، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر، ويطلق على البقية أيضا. نعم. نعم. ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي، بل ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده كما اقتضاه كلام ابن الصلاح ساغ تسميته موقوفا بشرط التقييد موقوف على فلان. نعم نعم. قول الله عز وجل إن سنكتب ما قدموا آثارا. نعم. آثار ما خلفوا من العمل البقية يطلق على البقية. نعم. وعلى الأثر المعنوي والحسي. نعم. ولكن إن تقف بغيره أي على غير الصحابي. انظر إلى آثار رحمة الله. آثار رحمة الله. نعم. آثاركم أين أقول آثار الحديث جابر أي خطواتكم. نعم. ولكن إن تقف بغيره أي على غير الصحابي وفي بعض النسخ بتابع والأولى أشمل والأولى أشمل فقيد ذلك بقولك موقوف على فلان تبر تبر أي يزكو عملك ولا ينكر. واضح. فيقيد الوقت واضح لدى الوقت التمييز خبرون كم كم كتوش. طيب كمل المقطوع بعدين نقف عند الفروع السبع. قال المقطوع ويجوز في جمعه المقاطيع والمقاطع بإثبات التحتانية وحذفها اختيارا كالمسانيد والمراسيل، لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين سوى الجرمي الإثبات جزما، والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف واختاره ابن مالك. هذا في جمع التفسير. جمع تفسير ما كان على وزن مفعل مقطع مقاطع مفاعل أو مفاعيل، يقال مقاطيع والمقاطع كمسانيد ومراسيل. والمنقول في مثل المقاطع عن البصريين سوى الجرمي الإثبات جزما أي الياء، والجرمي مع أن البصري كان مع الكوفيين فيها في الياء، اختار ذلك ابن مالك يقال المقاطع. نعم. وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول التابعي أو صحابي قول تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة كما سيأتي قريبا في سادس الفروع. أي نعم، يعني فالمقطوع هو قول التابعي أو ما أضيف للتابعي لا ما كان فيه قرينة تقتضي الرفع. نعم. وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه، بل قال الخطيب في جامعه إنه يلزم كتبها إنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم. هذا بد، لأنه أعرف الناس بالحديث الصحابة ومن بعدهم التابعون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم وجعل الخيرية فيهم، فلا يخرج عن فهمهم لا يخرج عن فهمهم. والخروج عن فهم القرون الأولى المفضلة هو من شر الابتداع. نعم. قلت لا سيما وهي أحد، لكن المراد مجموع لا أحد، لأنه قد يكون أحدهم له فهم ولا يوافق عليه، أما المجموع مجموع فهومهم ومجموع وما اجتمعوا عليه كفهم ومنهج الخروج عنه وقوع في البدع. نعم. قلت ولا سيما وهي أحد لا سيما قلت لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع. يعني مذهبهم ونظرهم وتخيرهم، فأقوالهم قد يعتضد بها المرسل كما عند الشافعي وسبق معنا ويأتي، وأيضا المعنى من الحديث يعني اختيارهم واتضاح المعنى لهم يؤخذ به. أيوة. وقال الخطيب في الموقوفات على الصحابة جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن انتهى. لا شك أن في اختيارات الصحابة وأقوالهم وما وقف عليهم الاهتمام به مما لا بد منه. نعم. ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل تراجع في كتب الأصول. نعم. ثم إن شيخنا أدرك ما عدالتهم فهي محل إجماع، وأما الاحتجاج بقول الصحابة، قول الصحابة مصدر من وصال التي هي محل اختلاف، فصلنا القول فيه سابقا. نعم. ثم إن شيخنا أدرج في المقطوع ما جاء عمن دون التابعي، وعبارته ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في الاسم بالمقطوع مثله، أي مثل ما ينتهي إليه التابعي. أي هكذا، وإلا فصار كل طبقة نعطي لها لقب، لقب لكلامه فيتعدد، فنقول مضاف إلى نفس المرفوع، وإلى الصحابي موقوف، وإلى التابعي فمن دونه مقطوع. نعم. وقد رأى أي ابن الصلاح للشافعي رحمه الله تعبيره به، أي بالمقطوع عن المنقطع، أي لا. الذي لم يتصل إسناده. هذا شيء آخر، تنبيه إلى أن المقطوع كما ذكرت قبل قليل قد يطلق على المنقطع. نعم. ولكنه وإن كان سابق الحدوث الاصطلاح فقد أفاد ابن الصلاح سابق الحدوث، وإن كان سابقا حدوث الاصطلاح، فاعل فاعله كلام السابق، إطلاق المقطوع على المنقطع وحدوث مفعول به. نعم. فقد نعم. أفاد ابن الصلاح وعمل هنا لاعتماده على الشرط وإن كان. نعم. فقد أفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك أيضا في كلام الطبراني وغيره. نعم. ممن تأخر الشافعي تقدم 200 و 400، والطبراني 60 و 300 وفاته. نعم. كالدار قطني والحميدي وابن الحصار، فالتعبير بالمقطوع في مقام المنقطع موجود في كلامهم أيضا. نعم. فقلت وعكسه، أي عكس ما للشافعي ومن معه اصطلاح، اصطلاح الحافل الثقة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي بإهمال داله نسبة لبردعة. نعم. بلدة من أقصى بلاد أضربيجان بينها وبين برديجة 14 فرسخة، المتوفى في رمضان سنة 1300، حيث قال في جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع والمرسل، المنقطع هو قول التابعي. هذا اصطلاح لبرديجي، أطلق المنقطع المقطوع، لكن استقر الآن الاصطلاح على أن المقطوع مضاف لقول التابعي ومن دونه، والمنقطع ما سقط في سنده رجل أو أكثر لا على التوالي، لكن يراعى في كلام الشافعي ومن تقدمه ومن جاء بعده قد يطلق المنقطع على المقطوع، وفي البرديجي قد يطلق قد يطلقون المقطوع على المنقطع، وقد يطلق البرديجي المنقطع على المقطوع. نعم. وما دام هو أطلقه فقد يكون هناك من تبعه، لهذا يتأكد في استعمالته. نعم. هذا وإن حكاه ابن الصلاح فإنه لم يعين قائله، بل قال كما سيأتي في المنقطع. وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وحينئذ فهو أعم، ولكن قال ابن الصلاح إنه غريب بعيد، ويشبه أن يكون سلف شيخنا فيما أسلفته عنه قريبا. نعم، يعني ابن الصلاح أشار له القول ولكن لم يذكر من قاله، والشخاوي ذكر من قاله، ذكر من قاله، وأنه البرديجي في كتاب له في لطيف في المنقطع والمرسل، ويشبه أن يكون سلف شيخنا يعني الحجر فيما أسلفته عنه قريبا. نعم. شيخ ضف أن يكون سلف في كونه جعل المقطوع هو قول التابعي، كيف؟ وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، وحينئذ فهو أعم، ولكن قال ابن الصلاح إنه غريب بعيد. هو ماذا غريب بعيد؟ إطلاق المنقطع على المقطوع، صح؟ ويشبه أن يكون سلف شيخنا فيما أسلفته عنه قريبا، يعني كلام الخطيب هذا في جعله المنقطع على الموقوف على التابع ومن دونه كما قال ابن الصلاح المقطوع ما رواه التابع ومن دونه، سلفه هو الخطيب، واضح؟ ويجب أن يكون سلف شيخنا بالفتح، هذا أسلم، لا أي كلام الخطيب. كلام الخطيب يعني سلف ابن الحجر الخطيب. إيه في كون المنقطع وهو المقطوع ما روي عن التابعي ومن دونه. نعم. ها؟ إيه رؤي أي بالصلاح وقد رأى رأى وقد رأى أي بالصلاح في المثل كاتب رؤي رأى وقد رأى للشافعي. أنا حافظ دليل سلف ابن الخطيب أنه يجعل المقطوع هو قول التابعي أو فعله فمن دونه لا إطلاق حديث معني. كيف؟ شيخ دليل سلف فيه حافظ الخطيب. إيه. أن يجعل المقطوع قول التابعي وفعله فمن دونه لا إطلاق حديث معني. لا إطلاق معني. يعني ابن الصلاح حكى عن الخطيب إطلاق المنقطع على المقطوع وقال هو غريب بعيد، والسخاوي أخذ من عبارة الخطيب التابعي فمن دونه فقال لعل هذه هي سلف ابن حجر في تعريفه. والله أعلم. والله وسلم وبارك على محمد.